وفي روايته تابعي عن تابعي، وفي عروته أحد الفقهاء السبعة، وفيه أبوه الزبير أحد العشرة المبشرين بالجنة، وأما شيخه هو شيخ شيخي فهما حمصيان. ولما خاطب رجل الأنصار الشهيد بدرا ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة، في شراج من الحرة، الشراج هو مسير الماء، مسائل الماء بزاد زيد الذي يسير فيه الماء بين المزارع أو بين القرى بين البيوت، هذا يسمى مسائل. فاختصم وكان الزبير أعلى منه وهذا الأنصاري أسفل منه، والماء يأتي من أعلى إلى أسفل، فإذا مر على الأنصاري على الزبير يحبسه قليلا حتى يأخذ حتى يروى نخله بستانه. فغضب ذلك الأنصاري، لا تحبس الماء، أطلقه سرحه. قال ما أسرحه، لي حق في ذلك. فتخاصم بذلك وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأدليا بما أرادا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا زبير احبس الماء ثم أرسله إلى جارك، احبس الماء قليلا حتى يروى حتى يبتل أصول الأشجار ثم أرسله إلى جارك. هذا هو الصرف. فقال الأنصاري يا رسول الله أن كان ابن عمتك تقبله، أنا أنصاري وهو مهاجري تقبله تفضله علي. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغضب لنفسه ولكن هذا غضب لله، لأن هذا اتهام بالظلم، واتهام الرسول اتهام للمرسل لله سبحانه وتعالى، ويغضب لله. فإذا انتكت حرمات الله لم يقم له أحد. إذا غضب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فغضب وقال يا زبير احبس الماء، يعني اسقي ثم احبس الماء حتى يصل الى الجدر. الجدر الحوض، الحوض الصغير، كل شجرة لمن يعرف البساتين، كل شجرة عندها حوض خاص به تحتها، هذا يسمى جدر. وقدره الفقهاء بالكعبين، هذا كعبين، كعبين الرجلين، يعني يرتفع من الارض الماء حتى يصل الكعبين، يعني صار بحر، بحرا نسبيا، يعني الحوض هذا أول ما كان هكذا، بس اسقي ولا تزيد على السقي وأرسل جارك، هذا صلح. فلما أغضبه حكم له بالحق الذي يستحقه الزبير ولا يستحقه هو، فقال له احبس الماء حتى يبلغ الجهد، بعد ذلك ضاربني بل ضاربني. المهم يعني هذا هو الحق عند الله تعالى. وأما الأول كان حقا لك، ولكن أنا أريد أن تسمح له، أنا من سنة مسلم يا أخي يرفق عليه يرفق به. فلما أغضبه قضى له بالحكم. فإن ذلك قال ماذا؟ قال شهيد بدين رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة من الحرة، كان يسقيان به كلاهما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا للزبير اسقي يا زبير ثم أرسل إلى جاري. اسقي سقي، مجرد سقي فقط، يعني يستوعب النخلات ولا يحديث الماء حتى يرتفع من الأرض، لا يرسله ثم أرسل إلى جاري. قال فغضب الأنصاري فقال يا رسول الله أن كان من عمتك، فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل منهم من قال إنه منافق وكذا، والحق أنه كما في هذه الرواية بين أنه شهيد بدر، وأهل بدر مغفور لهم، وهذا يعتبر إيش كالغضب، غضب إيه غضب. فلما غضب لم يملك نفسه فتكلم بهذا، والكلام في الغضب ربما أسامة عند غيبوبة العقل الحسي يسمح له بذلك، وإلا فهو قال بدري، والآخرون يقولون إنه منافق، وعلى كل حال هو غضب على غضب. فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال اسكي اسكي يا زبير ثم احبس الماء حتى يبلغ الجدر، حتى يبلغ الجدر. وقلنا الجدر ايش؟ هو الحوض الذي يكون حول الشجرة، وهذا كثير. بعد أن يصل الماء إلى ظهر الأرض يرتفع حتى يبلغ الحوض، فرأس الحوض. قال فاستوعى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي استوعب له واستوفى حقه حينئذ حقا للزبير حينما أغضبه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك، أي قبل الحكم الأول، أشار على الزبير برأي ساعة له، برأي ساعة، ساعة هذا ساعة، برأي ساعة له، أي وسع على أخيه ووسع على نفسه. قال له وللأنصاري وسع له عليه، بماذا؟ لأنه ينال في أجرا ففي ساعة له.

ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا أبلغ غيمنا ولا غاية رغبتنا ولا صلة عنا من لا أهوك ولا رحمنا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.